أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة السادسة من المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين، وفي الحلقتين السابقتين تحدثنا عن بزوغ فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وكان الداعي لها هو تيودور هرتزل الزعيم الصهيوني المعروف، وتحدثنا عن جهوده في هذا المجال بدءا من مؤتمر بال ومرورا بالمباحثات التي تمت بينه وبين كل من انجلترا والمانيا وروسيا والخلافة العثمانية. وتعرضنا ايضا لموقف السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من مطامع اليهود وكيف تصدى لها في ذكاء واخلاص. ثم اشرنا الى ان اليهود قرروا اقصاء السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عن الحكم وتقويض اركان الخلافة، وكيف حاولوا اغتياله وفشلت هذه المحاولات، ثم كيف سلكوا سبيل التفريق بين المسلمين على أساس العنصر، وكيف ساهموا في إنشاء الجمعية العلمانية المعروفة بجمعية الاتحاد والترقي، ثم كيف أقصي بالفعل الخليفة الجبل عبد الحميد الثاني رحمه الله. وتحدثنا أيضا عن ظهور فكرة القومية العربية بإيعاز أيضا من اليهود والإنجليز، وكيف ظهر الشريف حسين ينادي بمملكة للعرب، وذكرنا دخول الحرب العالمية الأولى وآثارها على المسلمين وبالذات على فلسطين، وفصلنا في المعاهدة المشؤومة معاهدة الشريف حسين مع مكمهن الإنجليزي، وفيها يضرب الشريف حسين الخلافة العثمانية في ظهرها في مقابل وعد من إنجلترا بإقامة مملكة عربية يكون هو على رأسها. ثم ذكرنا ما فعلته انجلترا في معاهدة سايكس بيكو وكيف خانت عهودها كالمعتاد، وفصلنا بعد ذلك في الكوارث التي حلت على المسلمين في سنة 1917، عددنا منها أربعة: أولا وعد بلفور، ثانيا ظهور شخصية مصطفى كمال أتاتورك كقائد خائن لجيش العثمانيين في فلسطين، ثالثا احتلال الإنجليز لفلسطين وغفلة أهلها عن نوايا الإنجليز، ورابعا الثورة الشيوعية في روسيا بما لها من آثار مدمرة. واليوم نستكمل معا التنقيب عن الأسباب التي أدت إلى تمكين شعب خسيس مهين كشعب اليهودي في أرض طاهرة مقدسة كأرض فلسطين، ونستكمل معا التقليد بين صفحات التاريخ، نستخرج من بينها أنوارا تضيء لنا طريق المستقبل. فليس في الدنيا أحداث جديدة، ما حدث منذ عهد آدم وإبليس إلى ما يحدث إلى يوم القيامة واحد لا يختلف وثابت لا يتغير، فقط تختلف الأسماء والأماكن لكن صلب الأحداث واحد، ذلك أن لله سننا لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اليوم نبدأ في الحديث من حيث انتهينا في المرة السابقة، فقد انتهت سنة 1917 وقد حدثت فيها مصائب كثيرة كما نوهنا، وجاءت السنة التالية 1918 وانتهت الحرب العالمية الأولى وبدأت الأمور تتضح في المنطقة. انجلترا وفرنسا وامريكا وروسيا انتصروا على المانيا والخلافة العثمانية، وبدأوا جميعا يقتسمون كما قالوا تركة الرجل المريض، تركة الخلافة العثمانية. وبدأ الإنجليز والفرنسيون في تطبيق معاهدة سايكس بيكو وتقسيم المملكة العربية التي وعدوا بها الشريف حسين، فأخذت إنجلترا الأردن والعراق، وأخذت فرنسا سوريا ولبنان. كما طلبت إنجلترا من فرنسا إلغاء البند الخاص بفلسطين، حيث كان من المقرر أن تكون تحت حماية دولية مشتركة باستشارة روسيا، وأن تجعل فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي فقط، في مقابل أن تطلق إنجلترا يد فرنسا في الجزائر وتونس. ووافق الفرنسيون على ذلك، وأصبحت فلسطين محتلة رسميا من الإنجليز. ولكي يستقر الوضع في فلسطين، أعلنت إنجلترا أنها لا تحتل البلاد، ولكن فقط تجعل عليها انتدابا وإشرافا إلى أجل، وهذا الأجل جعلته 30 عاما. فينتهي الانتداب الإنجليزي على فلسطين في 14 مايو سنة 1948. ولكي تسهل إنجلترا مهمتها في تسليم فلسطين لليهود، لم تجعل على فلسطين حاكما منها كما كان معتادا في مثل هذه الظروف. فإنجلترا كانت تحتل مصر مثلا، وكان هناك خديوي أو ملك في الصورة، وكذلك في غيرها من البلاد المحتلة، لكن هنا في فلسطين لم تفعل هذا، حتى لا يجد الفلسطينيون أي رمز يلتفون حوله ولو كان عميلا، ويصبح بذلك الطريق لليهود مفتوحا. من الذي سار على هذا الوضع المذل؟ الشريف حسين. أينما وعدتموني به؟ فقالت إنجلترا: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. زاد في اعتراضه وبكى ملكه الضائع، اعتقلوه ونفي إلى قبرص. وخرج الشريف حسين من الصورة تماما، فقد المملكة المزعومة، فقد مكة المكرمة، فقد المسلمين، بل فقد نفسه، فقد كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بريطانيا الآن تريد أن تضع حكاما على ممتلكاتها، يجب أن يكونوا من العرب، ويحكم الإنجليز من وراء الستار أو حتى من أمام الستار، لكن لا بد من وجود صورة. ترى أي صورة اختارها الإنجليز؟ انظر إلى السخرية والاستهزاء. بعد مأتي الشريف حسين إلى قبرص، وضعوا أبناءه على رئاسة هذه البلاد بعد تقسيمها، وضعوا الأمير فيصل ابن الحسين قائد الجيوش العربية ضد الخلافة العثمانية، وضعوه على العراق، ووضعوا الأمير عبد الله ابن الحسين على الأردن. أما في فلسطين فقد شكلوا فيها إدارة عسكرية إنجليزية، ولم يضعوا فيها حكاما عربا كما ذكرنا، وجعلوا فلسطين تابعة لمكتب الإدارة الإنجليزي بالقاهرة. وفي سنة 1919 عقد مؤتمر للسلام في باريس للدول المتصارعة في الحرب العالمية الأولى، وحضر فيه الأمير فيصل ابن الشريف حسين ممثلا عن العرب. وفي المرة الوحيدة التي سمح له فيها بالكلام قام وقال: أطالب باستقلال البلدان العربية مع ترك فلسطين جانبا بالنظر إلى طابع العالمي. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكأن الخيانة مرض وراثي. وبعدها أرسل رسالة إلى فرانكفورتر الزعيم الصهيوني الأمريكي، قال فيها: نحن العرب وخاصة المثقفين ننظر برغبة شديدة إلى النهضة الصهيونية، ولسوف نعمل ما في وسعنا لمساعدة اليهود أبدا، ونتمنى لهم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعة، وإني أتطلع وشعبي إلى مستقبل نستطيع فيه أن نتبادل التعاون لتصبح البلاد التي نشترك في الاهتمام بها ذات مركز بين الأمم المتمدنة في العالم. سبحان الله. وبريطانيا لا تهدأ أبدا، دسائس ومؤامرات على كل المستويات. توجهت إلى تركيا الجريحة ترسم خطوات النهاية، صناعة الزعيم مصطفى كمال أتاتورك. تريد له أن يصعد على كرسي الحكم، وماذا يفعل بالخليفة، ومن هو مصطفى كمال أتاتورك حتى يستبدلون الخليفة به. صناعة الزعيم تبدأ. إنجلترا تدبر معركة بين تركيا واليونان، وتدخل هي في صف اليونان، ويأتي مصطفى كمال أتاتورك ويحارب اليونان ويحارب معها إنجلترا الدولة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. فينسحب الإنجليز أمام مصطفى كمال أتاتورك، ويهرب اليونانيون، وينتصر البطل المقدام مصطفى كمال أتاتورك في معركة هائلة كما صوروها. لكن سبحان الله، التاريخ يسجل هذه المعركة الهائلة لم يقتل فيها رجل واحد من الطرفين. التمثيلية لم تكن محبوكة، لكن معلش تتعوض. أخبار الانتصار تنتشر في العالم بأسره، الصحافة اليهودية والإنجليزية تنشر أخبار الهزيمة الإنجليزية المرة وأخبار البطل الجديد الذي أعاد لتركيا كرامتها. صور البطل في كل مكان، لقاءات مع كبار الساسة في العالم، ولا ينسون أن يلتقي بكبار رجال الدين الإسلامي ويبدي في ضراعة حبه للإسلام وللمسلمين. ويضطر البطل أن يدخل المساجد ليظهر في الصورة وهو يصلي في خشوع، كما اضطر قبل ذلك تيودور هيرزل أن يدخل المعبد اليهودي تمثيلا وتصنعا، ويفتن به المسلمون ويتمنون أن لو يتنازل فيتولى قيادتهم. حتى إن أحمد شوقي أمير الشعراء ظن فيه خيرا وشبهه بخالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث قال: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. ثم دبرت مؤامرة أخرى، مؤتمر في الغرب ومؤتمر في الشرق، وثورات ومظاهرات وادعاءات وافتراءات. المهم صعد في النهاية بالبطل المغوار حامي الإسلام والمسلمين وهازم الإنجليز واليونانيين إلى كرسي الحكم. وأقصي السلطان عبد المجيد بن عبد العزيز السلطان العثماني في ذلك الوقت، وكان ذلك في سنة 1924 في 3 مارس. وأعلن مصطفى كمال أتاتورك استقلال تركيا، واعترفت به مباشرة من إنجلترا، وتحسنت علاقاتها جدا مع الدولة التي كانت تحاربها منذ شهور معدودات. واستلم مصطفى كمال أتاتورك الحكم، وفعل ما لم يكن يستطيع الإنجليز أن يفعلوه في سنوات عديدة. انظروا ماذا فعل مصطفى كمال أتاتورك مؤيدا بحزبه العلماني الاتحاد والترقي. ألغى الخلافة الإسلامية، وهي أول مرة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى الخلافة الإسلامية. نعم، ضعفت الخلافة الإسلامية قبل ذلك كثيرا، لكنها بقيت رمزا يلتف حوله المسلمون ليقوموا من جديد. أما الآن فقد ألغى الخلافة الإسلامية تماما، وفصل تركيا بالكامل عن الدول الإسلامية الأخرى، وفصل الدين بالكلية عن الدولة، وحرم لبس الحجاب الإسلامي، وفرض الأزياء الأوروبية، وألغى لعدة سنوات الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج، وأغلق عددا كبيرا من المساجد، وحول مسجد آيا صوفيا إلى كنيسة ثم إلى مخزن بعد ذلك، ومنع تعدد الزوجات، وأباح زواج المسلمة بغير المسلم، وألغى عطلة الجمعة وجعلها الأحد، ومنع الأذان للصلاة باللغة العربية، وأصر على أن يكون الأذان باللغة التركية، وألغى الحروف العربية من الكتابة واستبدلها باللاتينية، وألغى من الدستور التركي المادة التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، ونص في الدستور على أن تركيا دولة علمانية، وألغى الشريعة الإسلامية تماما واستبدلها بالقانون الإيطالي والسويسري، وألغى منصب شيخ الإسلام، وأجبر أئمة الدين على ارتداء القبعة بدلا من العمامة، وألغى التقويم الهجري وأباح الردة عن الإسلام وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث وأعدم أكثر من 150 من علماء المسلمين وألغى من اسمه كلمة مصطفى واقتفى بكمال أتاتورك وأوصى في وصيته قبل موته ألا يصلى عليه. ولما مات احتار مقربوه هل يصلون عليه أم لا في ظل علمانية الدولة وفي ظل وصيته، وفي النهاية صلى عليه أحدهم منفردا وذهبوا به إلى قبره ليجد أعماله في انتظاره، ويا لهم اللقاء. وهكذا سقطت الخلافة العثمانية وقامت الدول العلمانية وضاعت هيبة الدين وتركت فلسطين لمصيرها لا يدافع عنها إلا قومها، أما من حولها من الزعماء فليتهم تركوها بل ساهموا في تضييعها إسهاما. هذه الزعمات التي سادت آنذاك كانت وبالا على الأمة، صدق فيهم قول الشاعر يتحدث عن الأمة الإسلامية وزعمائها فيقول: عجيب أمرها حقا إذ الدنيا بها تشقى، وما زالت لهاوية بكل غبائها ترقى، وساستها أرى القطران من نياتهم أنقى، ضلالات تراودهم وقد هاموا بها عشقا، وصاروا طوع قبضتها عبيدا أدمنوا الرقة، قلوبا لا تعي شيئا وأرشد من بهم حمقى، وبات الخرق متسعا وما استطاعوا له رقا، وتحسبهم على علم وهم في جهلهم حمقى، وفي التاريخ من لعبوا بنار عوقبوا حرقا، ومن لفوا على الأعناق حبلا غالهم شنقا، وقيل لمثلهم بعدا وقيل لمثلهم سحقا. نعم، سحقا لأتاتورك وأمثاله. وها قد مرت السنوات وما زالت تركيا تحكم بشرع أتاتورك لا بشرع الله، فإلى أي شيء وصلت؟ كيف انتقلت الخلافة العثمانية من خلافة تبسط أجنحتها على 20 مليون كيلو متر مربع، وهي أكبر مساحة حكمت بدولة في كل التاريخ، إلى دولة تستجدي العون والغذاء من الاتحاد الأوروبي؟ كيف تحولت الخلافة العثمانية من خلافة تحكم الأرض، وأنا أعني الكلمة كانت تحكم الأرض في زمان قوتها، إلى دولة تفتح قواعدها لكل من هب ودب ليضرب المسلمين في صدورهم وظهورهم؟ كيف تحولت الخلافة العثمانية من دولة تنشر الإسلام في ربوع الدنيا إلى دولة تجبر على تدريس الإسلام والمسيحية واليهودية بل والبوذية لأطفالها المسلمين؟ كيف تحولت الخلافة العثمانية من خلافة ترفع من شأن العلماء فيسمع لهم الحاكم والمحكوم إلى دولة علمانية تحاكم فريقا للكرة لأنه سجد لله شكرا بعد انتصار في مباراة؟ قالوا أدخلوا الدين في الرياضة، وهذا ضد مبادئ الدولة العلمانية، هكذا قالوا في كل صفاقة. الإجابة عن كل هذه التساؤلات هي كلمة واحدة: الإسلام. كانت الخلافة بالإسلام كل شيء وأصبحت بغيره لا شيء. كانت بالإسلام تسوس الشعوب فإذا بها بغيره في ذيل القائمة، وتحول القائد إلى مقود وتحول المتبوع إلى تابع. وصدق الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن باختصار نراجع ونرتب ما سبق من أحداث تمهيدا لقيام دولة إسرائيل في فلسطين. الأمر مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى أسميها مرحلة الفكرة والخطة، وهي التي سعى فيها تيودور هيرتزل إلى تحقيق فكرته، وعقد فيها مؤتمر بال، واستقروا على اختيار فلسطين وطنا لليهود، واتفقوا لو تذكرون على 3 أشياء رئيسية: التشجيع على الهجرة بالدين والإعلام والمال. ثانيا تنظيم اليهود في العالم عن طريق المؤتمرات والجمعيات السرية واللغة العبرية. ثالثا السعي إلى اعتراف دولي، وذهبوا إلى انجلترا وألمانيا وروسيا والخلافة العثمانية ووجدوا تجاوبا من انجلترا وإعراضا من كل من الخلافة العثمانية وروسيا. المرحلة الثانية أسميها مرحلة التأسيس، وفيها برز دور انجلترا الهام في مساعدة اليهود، وقام فيها اليهود أيضا بمجهود وفير. وكانت الغاية في هذه المرحلة أولا إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وصناعة زعيم عميل لليهود والإنجليز هو مصطفى كمال أتاتورك. ثانيا احتلال انجلترا لفلسطين ووعد بلفور. ثالثا تقوية فكرة القومية العربية والقومية التركية وفصل الشعوب الإسلامية عن بعضها البعض. رابعا احتلال الجزء الأكبر من الخلافة العثمانية عن طريق انجلترا وفرنسا وإيطاليا حتى يشغل كل قطر بمصائبه، وبالتالي تخرج فلسطين من بؤرة اهتمام المسلمين. خامسا إسقاط الخلافة العثمانية المانع الرئيسي لقيام دولة يهودية في فلسطين. سادسا إسقاط الحكم القيصري في روسيا وقيام الحكم الشيوعي الموالي لليهود. نتيجة هذه الأمور أصبحت فلسطين محتلة بإنجلترا صديقة اليهود، والدول الإسلامية المحيطة بما فيها تركيا لا تفكر بفلسطين، وخلق طريق لليهود. تبدأ الآن بعد الاحتلال الإنجليزي لفلسطين مرحلة جديدة أسميها مرحلة التهويد. هذه المرحلة تبدأ في سنة 1918 وتنتهي في سنة 1948 عند إعلان دولة إسرائيل، يعني حوالي 30 سنة. مرحلة خطيرة تدخلها فلسطين في هذه الفترة. الجنرال اللمبي الحاكم البريطاني على فلسطين يستدعي رجلا من بريطانيا ليساعده في إدارة أمور فلسطين. فمن يستدعي؟ يستدعي رجلا هو هربرت صموئيل، أول وزير يهودي في الحكومة الإنجليزية، ليضع سويا القوانين المناسبة في فلسطين. بمعنى آخر أن اليهود قد جلسوا مع الإنجليزي أمام الستار وليس خلف الستار لوضع خطة تحويل فلسطين المسلمة إلى إسرائيل اليهودية. فماذا فعلوا؟ الحقيقة وضعوا قوانين كثيرة ونظما عدة، وأنا لا أريد أن أشغل أسماعكم بكثرة التفريعات، فآثرت أن أضم هذه المخططات اليهودية الإنجليزية في أربعة محاور رئيسية تشمل معظم أركان المخطط البشع. المحور الأول الهجرة اليهودية إلى فلسطين. والحقيقة يا إخوة أن ما فعله اليهود بتهجير شعب من أماكن متفرقة في العالم إلى مكان معين لاستعماره وإخراج أهله منه أو قتلهم يعد جريمة عظمى لم تتكرر في التاريخ إلا في حوادث معدودة. على سبيل المثال حدثت من قبل في الأندلس لما طرد وذبح المسلمون على يد الصليبيين الأسبان، وتحولت بذلك الأندلس من مملكة إسلامية إلى دولتين صليبيتين أسبانيا والبرتغال، وقد أشرنا إلى ذلك في بدء المحاضرات. حدث ذلك أيضا في أمريكا لما طرد الأمريكان الهنود الحمر وذبحوا منهم 20 مليون حتى تصبح أمريكا دولة متحضرة على حساب الهنود الحمر. وحدث ذلك أيضا في أستراليا لما فعل الإنجليز نفس الشيء مع سكان البلد الأصليين كما فعل الأمريكان مع الهنود الحمر، جريمة كبرى وأخلاق منحدرة وإنسانية منعدمة. وأنا أريد أن ألفت النظر إلى بعض الحقائق الهامة الخاصة بقضية تهجير اليهود إلى فلسطين. أولا مجموعة من الأرقام، تذكرون عدد اليهود في فلسطين في زمان الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله ذكرناه في المحاضرة الرابعة، كان عددهم 4500 يهودي. كان ذلك حتى عام 1909 عند عزل الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله. في الفترة التي تولى فيها حزب الاتحاد والترقي الحكم الفعلية، وإن كانت الصورة خليفة رمزي، في هذه الفترة من سنة 1909 إلى سنة 1917 عند دخول الإنجليز إلى فلسطين، وصل أعداد اليهود في فلسطين إلى 50,000. تخيلوا، تضاعفوا 10 مرات، من أقل من 5 إلى 50، علشان نعرف قيمة الخليفة وقيمة الخلافة. لكن لما تبقى كل دولة قومية منفصلة، هذه هي النتائج. هذا العدد 50,000 يهودي كانوا يمثلون 8% فقط من عدد السكان في أواخر سنة 1917. يعني مع كل هذه الزيادة من 4.5 إلى 50,000 كانوا بيمثلوا 8% من سكان فلسطين في سنة 1917 عندما أعطى بلفور وعده كما ذكرنا من قبل. في هذه المرحلة الجديدة، مرحلة التهويد من سنة 1918 إلى سنة 1948، في غضون هذه 30 سنة، وصلت أعداد اليهود في أوائل سنة 1948 إلى 600,000 يهودي. نعم، 600,000 يهودي، رقم رهيب في بلد صغير كفلسطين. أصبحوا الآن في سنة 48 يمثلون نسبة 32% من سكان فلسطين. في كل سنة كانوا يهجرون أفرادا من اليهود، في كل سنة من سنة 18 إلى سنة 48. مثلا في سنة 20 هجروا 8,000، في سنة 24 ساعة سقوط الخلافة هجروا 13,000 يهود، وفي 25 بعد أن أعلنوا سقوط الخلافة رسميا هجروا 34,000 يهود، وهكذا إلى سنة 48. وبعد سنة 48 إلى يومنا هذا ما زالوا مستمرين في نفس السياسة الإحلالية لشعب فلسطين. يبقى أولا ذكرنا مجموعة أرقام هامة خاصة بأعداد المهجرين. ثانيا نوعية المهجرين، معظم المهاجرين من اليهود كانوا من الشبان الذين ينضمون إلى معسكرات التدريب في بولونيا أو إيطاليا أو النمسا أو دول أوروبا الشرقية. أي أن طبيعة المهاجرين كانت عبارة عن جيش مدرب. اليهود كانوا يرفضون هجرة المعاقين أو من يحتاجون إلى إعانة اجتماعية. اليهود لم يكن لهم اهتمام بيهود العالم إلا أولئك الذين يريدون الذهاب إلى فلسطين. يقول بن غوريون: لو عرض علي إنقاذ كل أطفال ألمانيا من اليهود إلى إنجلترا أو إنقاذ نصفهم إلى فلسطين لاخترت الحل الثاني. هكذا عشان نعرف طبيعة اليهود. بل كان اليهود يشجعون على الهجرة بأبشع الطرق المتخيلة وغير المتخيلة، فكانوا يتعاونون مع هتلر. مع من؟ مع هتلر الزعيم النازي الدموي المشهور أشد الناس كراهية لليهود. كيف كانوا يتعاونون معه؟ اسمع ولا تتعجب، فهم يهود. كانوا يكشفون له عن أماكن اليهود في ألمانيا وفرنسا وبولندا ليقتلهم في نظير ترحيل الشخصيات اليهودية المرموقة إلى فلسطين. مع العلم أن الراغبين في الذهاب إلى فلسطين كانوا أقل من 5% في ألمانيا وفرنسا وبولندا، ولذلك قتل عدد ضخم من اليهود هناك. سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. المهم، خلاصة هذا الانتقاء في التهجير أنه جاء إلى فلسطين مجموعات خاصة من اليهود لتضع الأساس الأول للكيان الصهيوني البغيض، وتأسست بذلك مجموعة من العصابات العسكرية المشهورة: عصابة الهاجانة وهي العصابة الرئيسية، بلغ عدد أفرادها في سنة 48 62,000 جندي، وأصبحت بعد ذلك نواة لجيش الدفاع الإسرائيلي. عصابة أرجن 6000 مسلح، عصابة شترن 300 مسلح. ثالثا، موقف إنجلترا من المهاجرين اليهود، الإمداد بالسلاح الحديث بصورة مستمرة، التدريب في معسكرات الإنجليز، الإيواء في المستوطنات التي تبنى على أرض فلسطين، إهداء قطع من أرض فلسطين لهم لإقامة المشاريع، الدفاع عنهم والوقوف بجانبهم إذا هجم عليهم الإرهابيون. طبعا يقصد مين؟ الفلسطينيين. هكذا أطلقوا على من يدافعون عن بلادهم إرهابيين. هذا كان موقف إنجلترا من الهجرة اليهودية. علشان نعرف وضع إنجلترا في تاريخ فلسطين، أذكر أنني كنت أحدث صديقا في مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكية مساعدة للانتفاضة الفلسطينية، وذكرت له شركة من الشركات الغربية الضخمة، وقلت له يعني ده شكله كده يهودي. قال لي لا يا راجل حرام عليك، ده انجليزي. قلت سبحان الله، انت لو تعرف انجلترا عملت ايه علشان تثبت اليهود في فلسطين ما كنتش قلت الكلام ده. اذن في قضية تهجير اليهود علمنا ان الاعداد كانت متزايدة دوما، وان النوعيات كانت محاربة دوما، وان انجلترا كانت مساعدة دوما. بل المحور الاول عشان ما تنسوش هو التهجير الى ارض فلسطين. المحور الثاني الهام جدا في عملية التهويد هو الارض. وانا هنا اريد منكم التركيز بشدة، لانني ساذكر ارقاما في غاية الاهمية وترد على شبهات في غاية الخطورة. اليهود حرصوا من بداية الامر على امتلاك ارض في فلسطين، وكان تيودور هرتزل كما ذكرنا يريد ان يدفع اموالا طائلة للخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله نظير قطعة صغيرة من الارض. إذن امتلاك الأرض كان هدفا يهوديا هاما لتهويد الأرض الفلسطينية. تعالوا كده نبص على بعض الأرقام. في عهد الخليفة والخلافة كان اليهود اللي هم كانوا كان 4500 كانوا لا يملكون شيئا في فلسطين، لم يكن مسموحا لهم بالتملك هناك. بعد سقوط الخليفة عبد الحميد الثاني رحمه الله في سنة 1909 إلى سنة 1917 وفي ظل حكومة الاتحاد والترقي وعن طريق الرشوة للحكام العلمانيين، تملك اليهود 2% من مساحة أرض فلسطين. على فكرة مساحة أرض فلسطين كلها كده على بعضها 26,000 كيلومتر مربع، يعني الأرض اللي احنا كلنا محتفين في تحريرها أقل من مساحة سيناء. 26,000 كيلومتر مربع فقط هي كل مساحة فلسطين. شوف الأرقام دي، من سنة 1918 لسنة 1948 في 30 سنة تفتكروا كم في المية امتلكها اليهود؟ افتكروا ان اليهود في 30 سنة دول زادوا في العدد من 8 لـ 32%. واسمعوا الى هذه الحقيقة الغريبة، فمع هذه الزيادة الضخمة في أعداد اليهود إلا إن ممتلكاتهم من الأرض لم تصل إلا إلى 5.7% فقط من أرض فلسطين. فقط 5.7%، يعني في 30 سنة ما قدروش يضموا إلى أملاكهم إلا 3.7% فقط من أرض فلسطين، لأن كان في 2% مملوكة عن طريق حكام حزب الاتحاد والترقي كما ذكرنا قبل دخول الانجليز. يزداد العجب عندما تأتي وتحلل 3.7% دول اللي امتلكهم اليهود في 30 سنة، تجد الآتي: 1.2% إهداء من حكومة الانتداب البريطاني بدون ثمن، 1.5% بيع من عائلات نصرانية لبنانية وسورية مثل عائلات سرسق والمطران وتيان، عائلات من سوريا ولبنان كانت تمتلك أرضا في فلسطين على سبيل الاستثمار، فلما رأت أن الدائرة تدور على الأرض الفلسطينية وأن اليهود والإنجليز يتسلحون ويتمكنون وأن ما لم تبعه اليوم فيؤخذ عنوة في الغد، باعوا أرضهم ورجعوا إلى بلادهم. يبقى ده 1.5% على 1.2 بين 2.7. يتبقى 1% فقط من الأرض هو الذي باعه الفلسطينيون أصحاب البلد، وهو خطأ لا شك في ذلك، خطأ أن يبيعوا أرضهم. واعتبر فقهاء فلسطين ذلك خيانة، وصدرت فتاوى كثيرة بتحريم بيع الأرض لليهود، ابتداء بالفتوى سنة 1922 للحاج أمين الحسيني مفتي القدس، ومرورا بعدد كبير من الفتاوى في السنوات التالية. ومن هو الشعب الذي ليس فيه خائنون؟ من هو الشعب الذي ليس فيه مفرطون وأصحاب مصالح؟ ومع ذلك كانوا قليلين جدا في فلسطين، 1% فقط من الأرض بيعت على غير رغبة العموم. ومع ذلك انتشرت بين العالمين بما فيهم المسلمين سرية عظيمة وشبهة منكرة تقول لقد باع الفلسطينيون أرضهم لليهود، سرية عظيمة كان لها ترويج صهيوني وعربي. سبحان الله. أما الصهاينة فقد روجوا لها حتى يثبتوا لهم حقا زائفا أنهم اشتروا الأرض فهي حقهم، ومن أخذ هذا الحق منهم فهو ظالم أو معتدي أو إرهابي. وهذا مفهوم، مفهوم أن يشيع اليهود هذه الفاحشة. ولكن العرب لماذا روجوا أيضا لهذه الفرية سواء عن قصد أو عن جهل؟ لماذا أعجبت الناس حتى رددوها جميعا في مجالسهم، فلا تسأل أحدا إلا ووجدته يعلم عن يقين أنهم باعوا أرضهم؟ ذلك لأمر واضح، وهو إسكات الضمير وتسكين النفس وإراحة البال وتطمين القلب وتهدئة الجوارح وتفريغ الوقت والجهد والمال والعرق لمشاكل أخرى كثيرة تملأ على الناس حياتهم. نعم يا إخوة، احنا بنضحك على أنفسنا فعلا علشان نستريح. العمل لفلسطين يحتاج إلى مجهود وطاقة وعمل، الأريح أقول أنهم باعوا أرضهم فيستهدوا. لكن الحق أن 1% فقط هو الذي باعه الفلسطينيون، وذكرنا تحريم ذلك على لسان أهل فلسطين. وافرض أنهم باعوا أكثر من ذلك، افرض، هل يبيح ذلك ترك البلاد؟ وهل يملك الفلسطينيون حق حكم الله للأرض حتى يبيعوه؟ حتى لو باعوا أكثر من ذلك، على المسلمين أن يحرروا هذه الأرض، فيقر اليهود على ما أخذوه بيعا وشراء ما داموا معاهدين دافعين للجزية، ويأخذون عنوة ما أخذه اليهود عنوة، ويحكمون البلاد بشرع الله بدلا من شرع اليهود المحرف. حكم الله، ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد. كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن تحدثنا عن محورين أساسيين في قضية تهويد فلسطين، وهما: المحور الأول الاهتمام بالتهجير، المحور الثاني الاهتمام بشراء الأرض وإن كانوا لم يفلحوا كثيرا في هذا المجال. أما المحور الثالث في الخطة اليهودية الإنجليزية فهو السيطرة على الاقتصاد في فلسطين. طبعا الأموال اليهودية لا حصر لها كما هو معلوم، فحدث استقطاب عالمي لرؤوس الأموال اليهودية لتأتي وتقيم المشاريع في فلسطين. ونخلي بالنا المشاريع الاقتصادية الأجنبية دي وإعطاء تسهيلات لإنعاش الاقتصاد كما يقولون كانت أحد الأسباب المباشرة لتمكين اليهود من احتلال فلسطين، فيحذر أن يتكرر ذلك في قطر آخر. هو ما أسميه بالاحتلال الاقتصادي. حدث هذا النوع من الاحتلال الاقتصادي في فلسطين بالإضافة للاحتلال العسكري. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم خطورة هذا الاحتلال الاقتصادي، علشان كده بمجرد ما دخل المدينة المنورة وآخى بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وعلم أنه قد أصبحت له دولة بدأ يؤمن وضع الدولة الاقتصادي. سبحان الله، دين متكامل شامل، اقتصاد، سياسة، اجتماع، جهاد، صلاة، رياضة، سياحة، قضاء، كل مناحي الحياة وكل فروع الحياة. دين عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دين محكم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دين قيم عظيم نعتز ونفتخر ونسعد بالانتماء إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل أيامه في المدينة سعى إلى تأمين الوضع الاقتصادي، أمن الماء أولا، فأمر بشراء بئر رومة وكان يملكه يهودي، واضح طبعا الصراع قديم جدا جدا مع اليهود. ثانيا أمر ببناء سوق خاص بالمسلمين حتى يستغني به عن أسواق الآخرين. من هم الآخرون؟ اليهود. نعم اليهود، كان اليهود يسيطرون على تجارة المدينة من خلال سوق بني قينقاع. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالبحث عن مكان لسوق المسلمين، وحدثت أكثر من محاولة للبحث ولم يصلوا إلى مكان مناسب إلا بعد جهد جهيد. روى الطبراني وابن ماجه عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله، يعني سعيد جدا بالسوق، ثم قال: نعم هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ثم شجع المسلمين على التجارة فظهر التجار، ثم شجع على الزراعة فظهر الزراع، ثم شجع على الصناعة فظهر الصناع، ثم شجع الناس جميعا على العمل مهما كان العمل بسيطا ما دام شريفا. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ولذلك تحولت المدينة المنورة إلى خلية نحل، الكل يعمل لتقوية الاقتصاد الإسلامي ولتحرير الاقتصاد الإسلامي من سيطرة اليهود في المدينة، وهم في ذلك كله يبتغون وجه الله تعالى. سبحان الله ما أسعدهم. الوضع في فلسطين كان مختلفا، اليهود سيطروا على معظم الاقتصاد في فلسطين. طبعا انجلترا ما كانتش سلبية، انجلترا ساعدت اليهود بسن قوانين تمكن لهم بها. زي ايه مثلا؟ شوف عندك: واحد، رفع الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة شبيهة المنتجات اليهودية حتى تسوق المنتجات اليهودية. اثنين، تخفيض الضرائب جدا على المواد الخام المستوردة التي يحتاجها اليهود في صناعتهم. ثلاثة، تسليم اليهود المشاريع الضخمة المؤثرة، المفروض المشاريع دي تكون ملك الدولة، مثل شركات الكهرباء ومثل استغلال أملاح ومعادن البحر الميت. أضرب لكم مثالا سريعا يوضح وضع مدينة القدس الاقتصادي حتى نتخيل السيطرة اليهودية على فلسطين. القدس كان فيها 19 مصرف بنكي لليهود، من هذه المصارف 14 من 19. القدس كان فيها 42 شركة لبيع أدوات البناء، لليهود 30 شركة. القدس كان فيها 62 شركة لشراء الأرض، يعني سماسرة أرض، اليهود لهم في هذه الشركات 60 شركة، 60 من 62. القدس كان فيها 6 شركات آلات زراعية، لليهود 5. القدس كان فيها 55 شركة للمقاولات الهندسية، لليهود 54 من 55. القدس كان فيها 65 شركة طباعة كلها لليهود. 16 شركة أدوية وأملاح ومعادن كلها لليهود. طبعا الوضع الاقتصادي المتردي للفلسطينيين والمتفوق لليهود كان من الدعامات الأساسية لتمكين اليهود من الاحتلال لفلسطين. إذا تحدثنا إلى الآن عن 3 محاور رئيسية استخدمها اليهود للسيطرة على فلسطين ولتهويد فلسطين: محور التهجير، ومحور الأرض، ومحور السيطرة على الاقتصاد في فلسطين. بقي لنا المحور الرابع والخطير جدا، ألا وهو التعليم والإعلام، وهما من أنجح الوسائل لتربية شعب أو لهدم شعب. التعليم والإعلام هما السلاح الرئيسي للمؤامرة الفكرية والتي ذكرنا خطورتها في أول محاضرة في هذه المجموعة. اليهود لم يكونوا يسيطرون على الإعلام في فلسطين فقط، بل كانوا يسيطرون على الإعلام في العالم، وكم من المرات يستخدمونه لإثبات حقوق باطلة ولإلغاء حقوق صحيحة. وأنا سأتحدث عن إعلام اليهود في محاضرة لاحقة إن شاء الله في نفس المجموعة، لكن أود هنا أن أشير بسرعة إلى بعض النقاط في قضية التعليم اليهودي في فلسطين. 1. الاهتمام بالتعليم كان مبكرا جدا، لدرجة أنه في سنة 1921، يعني بعد أقل من 4 سنوات من دخول الإنجليز لفلسطين، جاء وينستون تشرشل بنفسه، وكان آنذاك وزير المستعمرات البريطاني، ما كانش لسه رئيس وزارة، جاء من إنجلترا ليضع حجر الأساس للجامعة العبرية فوق جبل الزيتون. الجامعة العبرية مش مدرسة ابتدائي. امتى الكلام ده؟ في سنة 21. 2. أنشأ اليهود دائرة تعليم خاصة بهم دون الفلسطينيين، يكون التدريس فيها بالعبرية. فاكرين من أيام تيودور هيردل واليهود يحرصون على تعليم الناس العبرية كلغة أولى وأساسية، ليس فقط لتجميع الناس حول لغة واحدة، ولكن أيضا لإدخال الاعتزاز بهذه اللغة وهذا الدين وهذه الأرض التي تتكلم لغة موحدة. طيب يا يهود، ده الولد ممكن تكون لغة الإنجليزية مش كويسة. يقول لك لا مش مهم، المهم العبرية. طيب يا يهود، ده الولد ممكن ما يعرفش يسافر برا البعثة أو خلافه. لا مش مهم، يبقى يتعلمها لما يسافر. طيب يا يهود، ده الولد ممكن ما يلاقيش شغل لما يكبر، وكل الفرص موجودة للي بيعرف يتكلم إنجليزي كويس. لا مش مهم، لحسن الولد يطلع ضعيف في العبرية أو يحب الإنجليزية أكتر أو ما يعرفش يقرا التوراة. وطبعا أنا مش هتكلم ولا كلمة زيادة، واللبيب بالإشارة يفهمه. 3. اليهود في مدارسهم بدأوا يزرعون في قلوب أبنائهم الكراهية للفلسطينيين، ويثبتون في عقيدتهم أن الفلسطينيين معتدون إرهابيون يريدون أن يخرجوكم من أرضكم بإرهابهم، فماذا تأمرون؟ يذكر لي أحد الإخوة من فلسطين أن اليهود كانوا يوزعون على الأطفال في المدارس شوكولاتة مرة جدا في منتهى المرارة، ويقولون لهم هذه جاءتكم من جاركم الفلسطيني، فيأكلها الأطفال فيجدوها مرة، فيعلمون أنهم لا يأتيهم من أهل فلسطين إلا المرارة. مع أن بعض البلاد الإسلامية حذفت من مناهجها للأطفال الآيات والأحاديث التي تحض على قتال اليهود، وحذفت الغزوات النبوية ضد اليهود حتى ترسخ في القلوب أنهم أصدقاء، وأبى الله ذلك والمؤمنون، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المهم أن هذه هي المحاور الأربعة الرئيسية التي استخدمها اليهود كي يقوموا بتهويد فلسطين من سنة 1918 إلى سنة 1948. طيب، سؤال في غاية الأهمية: ما هو موقف الفلسطينيين في أرض فلسطين من عملية التهويد البشعة التي قام بها اليهود بمساعدة انجلترا؟ كما ذكرنا أنه في بدء الأمر في أول سنة أو سنتين كانت هناك غفلة كبيرة جدا في الشعب، ولعلكم تذكرون البيان المضحك الذي ألقته الجمعية الإسلامية المسيحية بمناسبة مرور عام على احتلال فلسطين. لكن ما لبثت بحمد الله أن أدركت طائفة كبيرة من الشعب أن القوة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وأن الإنجليز ما هم إلا أصحاب مصالح، وأن اليهود إن تركوا بلا رادع فسيأكلون الأرض ومن عليها، وأن النصر لا يستورد من خارج البلاد، وأن البلاد المحيطة بهم في سبات عميق، وأن الحق لا بد له من قوة تحميه، وأن الله ينصر من ينصره ويخذل من يبعد عنه ويناوئه. لما أدركوا هذه الحقائق الواضحة كالشمس في كبد السماء قاموا ولم يقعدوا، وبدأت الثورات في كل أرض فلسطين، وظهرت أمثلة عظيمة من الرجال. كانت الثورات تحدث بصورة منتظمة سنة 19 وسنة 20 وسنة 21، وثورة البراق المشهورة سنة 29، وقاد هذه الثورات في المعظم الشيخ أمين الحسيني مفتي القدس، والذي غير كلية من أفكاره القومية بعد أن رأى واقع الإنجليز واليهود وما حدث للخلافة في تركيا، وبعد ظهور أوراق المؤامرة للجميع، وأصبح الرجل أمين الحسيني من رموز فلسطين الثائرة، وهو الذي ظل ينظم المسيرات ويعقد المؤتمرات خارج وداخل فلسطين. ولكن مع كل هذا النشاط إلا أن طابع الثورات كان سلميا إلى حد كبير ولفترة طويلة من سنة 19 لسنة 31، عندما هرب المفتي من البلاد لمطاردة الإنجليز له واستقر في لبنان. بل إن الأمر كان لا يخلو أحيانا من مجاملات للإنجليز في الكلام والمؤتمرات على أمل أن يستيقظ عدلهم، وهيهات، فعدل الإنجليز لم يكن نائما بل كان ميتا، والموتى لا يعودون إلى يوم القيامة. لكن طابع الثورات تغير كثيرا، وبدأت تأخذ مأخذ الجد الحقيقي وتطلى بطابع الجهاد الأصيل، لما ظهرت شخصية عظيمة في أرض فلسطين جددت للأمة أمر دينها. حد فيكم يعرف من هو هذا الرجل؟ أي والله يفتح عليك، هذا هو عز الدين القسام رحمه الله، بطل مسلم وعالم جليل ومجاهد في سبيل الله، ورائد من رواد الكفاح ضد الاستعمار، رجل عجيب رحمه الله. ولد في سوريا، يعني مش فلسطيني، سنة 1871، ودرس في منارة مصر في الأزهر الشريف، وعاد إلى سوريا فوجد الاحتلال الفرنسي قد بدأ، فقاومه ببسالة حتى حكم عليه بالإعدام، وهرب إلى فلسطين، وهناك قاد المقاومة ضد الإنجليز واليهود. سبحان الله، كل أرض المسلمين أرضه، وكل أعداء المسلمين أعداؤه. نشأ عز الدين القسام رحمه الله في بيت بسيط جدا في سوريا، يعيش هو وأبوه وأمه وإخوته الكثر، يعيشون جميعا في غرفة واحدة، بل في ركن من أركانها، وتعيش في الركن الآخر من ذات الحجرة بقرة يمتلكونها. ومع ذلك فمن هذا المكان المتواضع خرجت شخصية عظيمة جليلة كشخصية عز الدين القسام رحمه الله. وصل إلى أرض فلسطين في سنة 22 هربا من حكم الإعدام الفرنسي، وهنا في فلسطين بدأ في أنات وصبر يكون جيلا جديدا يؤمن بالجهاد طريقا للتحرير، وظل 3 سنوات يعلم ويربي وينظم ويرتب، وعمل خلال هذه السنوات 3 مدرسا وخطيبا، واتصل بكل طوائف الشعب الفلسطيني، وأعطى انطباعا مختلفا تماما عن العلماء، فلم يكن يهتم بتزيين المساجد والاحتفال بالموالد والأعياد والحديث في الفرعيات، بل كان يدعوهم إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الحب في الله، وإلى البغض في الله، وإلى الجهاد في سبيل الله، وكان يعلمهم أن الحقوق تؤخذ ولا تمنح. ثم في سنة 25 كون جماعة سرية مسلحة لتحرير فلسطين، وجعل فيها اختصاصات متعددة ما بين فدائية عسكرية وتعليمية إرشادية وتمويلية اقتصادية وسياسية تفاوضية وجماهيرية تفاعلية واجتماعية تعاونية، جماعة متكاملة شاملة. ووصل عدد المنضمين إلى جماعة القسام في سنة 30 إلى أكثر من 1000 رجل. قسمهم عز الدين القسامي إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة مكونة من 5 أفراد عليهم رجل، وذلك على نسق مجموعات الأرقم ابن أبي الأرقم أو مجموعات بيعة العقبة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أعوان القسام يتزايدون، ورغب البعض في إعلان الثورة المسلحة مبكرا، لكن عز الدين القسامي كان قد استفاد من تجربة التسرع في سوريا فلم يسمح بذلك، بل صبر حتى يأتي المناخ المناسب لإعلان الثورة المسلحة وتطوير الجهاد في فلسطين، من مجرد مظاهرات ومؤتمرات إلى سلاح ودماء وشهداء. وقد هيأ الله المناخ المناسب بين سنتي 33 و35 لما تزايدت الهجرة اليهودية. في سنة 33 هاجر 30,000 يهودي إلى فلسطين، وفي سنة 35 هاجر 60,000 يهودي إلى فلسطين. لما تزايدت الهجرة اليهودية وشعر عموم أهل فلسطين بالخطر، وأيقن الشيخ عز الدين القسام أنه لو قام الآن لقام معه كثير من أهل فلسطين من غير جماعته، وهنا أعلن الثورة المسلحة في أكتوبر سنة 35، وبدأ القتال بالسلاح في أماكن مختلفة من شمال فلسطين، وبالذات في حيفا حيث كان يسكن الشيخ القسام رحمه الله، وكان الهدف استعادة دوائر الحكومة ومراكز الشرطة والميناء وإعلان حكومة وطنية، وبدأ الشعب يعيش حلاوة الجهاد. واشترك الشيخ عز الدين القسامي بنفسه في القتال، وكان يبلغ من العمر 64 عاما، وسبحان الله بعد أقل من شهر وفي 20 نوفمبر سنة 1935 لقي الشيخ المجاهد عز الدين القسامي ما كان يتمنى وما عاش لأجله، لقي الشهادة في سبيل الله صابرا محتسبا حاملا لسلاحه رافعا لرأسه معلما لأمته. استشهد في موقعة قرب جنين بأيدي الإنجليز، فاضت روحه الطاهرة رحمه الله، فظن الإنجليز واليهود أن الثورة قد أخمدت بموت قائدها، وظنوا أن هذه كانت النهاية لكتائب عز الدين القسام رحمه الله، لكن خاب ظنهم ودار مكرهم وجعل كيدهم في نحورهم. يخطئ من يظن أنه جاهد أياما فقط ثم مات، بل جاهد سنوات وسنوات، كان يربي الشعب ويعدل من مساره، والتربية جهاد، وأي جهاد. كان استشهاد البطل المجاهد عز الدين القسام شرارة أشعلت الجهاد في قلوب الفلسطينيين، لم تكن النهاية أبدا، بل كانت البداية التي أيقظت الشعب المسلم. نقل القسام رحمه الله القضية من دور الكلام إلى دور العمل، وفتح بالقضية باب الجد، ودق بيده المدرجة بالدماء باب المجد. مات ولكن لم تمت كلماته، ليبع أحدكم كل شيء يملكه وليشتري السلاح. ومن ساعتها والشيخ القسام رمز لم ينسى ولن ينسى في تاريخ فلسطين والمسلمين. وحمل الراية من بعده الشيخ فرحان السعدي، ودعا إلى الجهاد المسلح ضد الإنجليز واليهود، وتمكن الإنجليز من الإمساك به بل وإعدامه، وكان صائما في رمضان، وكان يبلغ من العمر 80 عاما. فهل ماتت الثورة؟ بل زادت ونمت وتوهجت وعمت كل أرض فلسطين. وكانت سنوات 36 و37 و38 و39 من الأعوام المشهودة في أرض فلسطين، وحمل الراية من بعدهم المجاهد الفلسطيني المشهور عبد القادر الحسيني رحمه الله. ولكن حديث البطل عبد القادر الحسيني رحمه الله قد يطول، فأؤجله للمحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.